عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير. رواه أبو داود وأصله في البخاري. عن عامر أبي موسى، ليس هذا من جماعة أبي موسى الأشعري ولكنه جنس آخر، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي من أمتي أو سيكون من أمتي أقوام يستحلون. استحل الشيء جعله حلالا، فهل هو حلال في ذاته أو أنه محرم؟ لو هو حلال في ذاته ما يقال استحل، لأنه حلال، وتحليل الحلال تحصيل الحاصل. لا، إذن هو حرام، ولكنهم يستحلونه. يستحلونه ردا للتحريم الثابت عن رسول الله، ولا يستحلون استعماله مع اعتقادهم بتحريمه؟ لأن المسألة تدور إلى استحلال الحرام واستباحة الحرام، فإذا كان استحل شيئا محرما ورد حكم التحريم، هذا رد لحكم الله على لسان رسول الله، ومن حرم ما هو حلال معروف بالضرورة أو استحل ما هو محرم معروف بالضرورة، هذا يكون خالف الإسلام، هذا يكون رد عن الدين، ولكن يعلم بأنه حرام ولكن استحله لنفسه، استعمله، هذه تكون معصية ولا يخرجه العصيان عن ربقة الإسلام. هذا اللفظ استدل به الجمهور على أن هذا الذي يستحله أقوام أصله محرم. ما هو موضوع الاستحلال؟ قال هنا: الحرى بالحاء والراء جمع حرن، الحرى هو الفرج، فيكون يستحلون الفروج بالزنا والحرير باللباس. ولكن أكثر علماء الحديث يروونه منقوطا، الحاء مبهمة والراء مبهمة، أي ليس فيها نقاط، فينطق كذلك. وبعضهم يرويه معجما بالنقاط، الحاء إذا جت عليها نقطة صارت خاء، والزاي إذا جاءت عليها نقطة صارت زاي، فقرأ الخز. الكتابة واحدة، هيكل الكتابة واحد، ولكن الخلاف كون الحرفين منقوطين أو بدون نقاط. فإذا كان بغير نقاط فهو الحاء والراء، وإذا كانت بالنقاط فهو الخاء والزاي. والجمهور يرجح أنه الخز، لأنه متناسب مع الحرير، والآخرون يقولون لا، إذا حرم الحرير والخز نوع منه فيكون تكرار، فيكون الحري على أنه تحريم لشيء آخر. جاء في بعض النصوص الأخرى: يستحلون الحرى والمعازف. استحلال الفروج مع المعازف متجانس، لأنه من باب اللهو والاستمتاع المحرم، فعلى أنه الحر ليس داخلا معنا في البحث، وهذا راجع إلى باب آخر في استحلال الزنا أو تحريمه عياذا بالله. وإذا كان على أنه الخز، فما الفرق بين الخز وبين الحرير ويكون متجانسا معه؟ قالوا لا، الحرير ما كان كما يقولون من دودة الحرير معروفة، وهو إنتاج دودة معروفة باسم الحرير بصفة خاصة. والخز قالوا هو وبر دابة يكون ناعما كالحرير. وبعضهم قال لا، الخز ما كان مخلوطا حرير مع غيره. والزرقان يذكر في هذا الأثر على الخز بالخاء والزاي بأن مالك روى عن 25 صحابيا كانوا يلبسون الخز، وعن 15 من التابعين، فيكون الخز موضع الخلاف والحرير موضع الاتفاق، ويكون النهي عن الخز للكراهية والنهي عن الحرير للتحريم. ونرجع إلى تحقيق المناط في الكراهية أو المنع فيما هو الخز. إن كان وبر دابة حيوان ما في موجب للتحريم، وإن كان مخلوطا بالحرير ففعلا يبقى فيه جزء من المنهي عنه يحمل جزءا من النهي، لكن لا يصل إلى عموم النهي والتحريم، لأنه ليس خالصا من الجنس الذي دخله التحريم والنهي عنه لذاته. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نعقل فيها، وأن لبس الحرير والنباش، وأن نجلس عليه. رواه البخاري. جاء المؤلف رحمه الله بالحديث الثاني: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الفضة، وأن نأكل فيها، وأن نلبس الحرير، ونجلس عليه. هنا دائما وأبدا إذا وجدت صنفين مقرونين في الحديث بالطلب أو بالنهي لا بد هناك من علاقة. آنية الذهب واللباس كلها استعمال الإنسان، هذه آنية في طعامه وشرابه، وهذا ثياب في لباسه، إذا بينهما ارتباط وهو الاستعمال، وهما في حاجة إلى بيان ما يجوز منهما وما لا يجوز. وهذا الحديث يأتي في باب الآنية وتقدم لنا هناك، والنهي جاء بالوعيد الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، أو يجرجر في بطنه نار. الفاعل فاعل يجرجر هو النار، على أنها مرفوع يجرجر نار، كأن الطعام والشراب الذي يدخل إليه نار تجرجر، أو هو الفاعل للجرجرة والذي يجرجره نار. ومهما يكن فهو وعيد شديد. إذن نهى صلى الله عليه وسلم عن استعمال أواني الذهب والفضة، وهذا مبحثه واسع تقدم في باب الآنيات. وأهم ما يتطرق إليه البحث فيما لو كان غير ذهب ولا فضة، مثل الصيني ومثل الفخار والزجاج، ولكنه مطلي بالذهب، وفرق بين المطلي بالذهب والمموه. مموه من الماء بالذهب، تقول ماء الذهب. فالمطلي هو أن يؤخذ الذهب مذابا ويطلى عليه كما تطلي البوية على الخشب وعلى البنيان. أما المموه فماء الذهب أخف ولا جرم للذهب فيه، إنما هو اللون، وتمسحه بفرشة أو بغير ذلك. والفرق بين المطلي والمموه ما قاله النووي رحمه الله في المجموع، هو إذا أخذت سكينا وحتبت هذا الأصفر عن هذا الصيني الأبيض، هل تحصل على شيء من هذا الأصفر ذهبا عينا بذاته أو لا يحصل شيء؟ بس يمحى الصفار ويذهب اللون ولا يبقى عندك شيء. إن كنت ستحصل باحتكاك سكين على هذا الأصفر على جرم مادي ملموس فهو مطلي، وإن كنت لا تحصل على شيء فهو مموه. أو إذا أدخلته إلى النار هل يذوب هذا الأصفر ويخرج عنه مادة سائلة ذابت بعد أن كانت مجمدة، فهذا مطلي وهذا عين الذهب، أو أنه لا يذوب ولا ينحل عنه شيء فهذا المموه. وذكروا عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه لما جاء إلى إمرة المدينة ووجد في جدار المسجد النبوي عهود الخلفاء، وهذه كانت عادة، إذا جاء خليفة أموي يكتب خطاب عهده كما يقولون خطاب العرش، يعني سياسة ملكه في الرعية، ويكتبه على جدار المسجد النبوي إعلانا لسياسته في الأمة، فكانت تكتب بماء الذهب أو تكتب بالذهب، فرآها عمر أراد أن يحدها، فاستفت العلماء فقالوا له انظر هل ستحصل من هذه الكتابة على مادة من الذهب فافعل، أو أنك ستفسدها ولا تحصل على شيء تكون مموهة فقط، فجرب فإذا بها لا يحصل على شيء، مجرد كتابة بمادة ذهبية لا يحصل منها على جرم، فتركها. وهكذا ما تجده على غلاف الكتاب، ما تجده في بعض الأواني، ما تجده في بعض الزخارف، إن كان مطليا بالذهب فهذا محرم، إن كان مجرد مموه فلا شيء في ذلك. نهانا أن نشرب في آنية الذهب والفضة. إذا وجد إناء من الفيروز أو من الجواهر النفيسة من الزمرد والياقوت وغير ذلك، هل يحرم استعماله؟ الجواب لا، كما لا يحرم للرجل أن يلبس ويتختم بالخاتم فيه الفصل من الفيروز أو من الزمرد أو من الألماظ ما قيمة وزنه 10 أو 100 أمثاله من الذهب والفضة، يجوز أن يلبس، لكن الذهب والفضة لأنهما، بعض يقول لأنهما قيم الأعيان، والأثمان لا تكون للاستعمال، تعطل مهمتها في النقدية فتتعطل الأسواق، وقالوا لا، إن عامة الناس لا يميزون بين خرز وبين عقيق، والفقراء لا تنكسر قلوبهم من تلك الأحجار الكريمة كما تنكسر قلوبهم من الذهب والفضة، لأنه معروف للصغير وللكبير، والله تعالى أعلم. هذا القسم خارج عن الموضوع، ولكن جاء ذكره مع الحديث هنا لنعرف الاقتران. تحريم الذهب والفضة يأتي مع تحريم ايش؟ نعم، نهانا عن، وعن حذيفة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نعقل فيها وأن لبس الحرير والديباج وأن لبس الحرير والديباج. الحرير عرفناه، قالوا الديباج هو عين الحرير ولكن نسيجه متين، الحرير شفاف، وكما يقولون يمكن أن تأخذ خيط حرير بأدق ما يمكن تمرونه، والذي يهمنا أن الحرير إذا نسج على رقته كان رقيقا شفافا، شف عنها جندل رقرق جندي، رقرق يعني رقيق جدا، جندي نسبة إلى جند أو إلى بلد تسمى بهذا الاسم، فإذا نسج غليظا سمي ديباجا. فنهى صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير على طبيعته، أو أن يكون ديباجا أي حريرا متينا مكثفا في النسيج. نعم، وأن نجلس عليه، على الحرير وعلى الإيش؟ الديباج. وجاء في بعض لبس ما يفترش، قالوا إن الجلوس على الثياب نوع من اللباس، كأنه لبسه وكل ملبوس بحسب حالته، واستدلوا بحديث أم عطية حينما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أين تريدون أن أصلي لكم، فعمدت أم سلمة إلى أو فعمدت إلى حصير قد اسود من طول اللبس، أي كثرة الاستعمال صار قديم، فنضحته بالماء أو فنضحته بالماء. فقال استعمال الحرير في اللباس واستعمال الحرير في الجلوس سواء، النهي فيهما سواء، لا ينبغي للرجل أن يتخذ مجلسا به حرير يجلس عليه إذا كان مباشرا له. هناك بعض الناس يقول أنت قلت الحرير مباح للمرأة ولا لا؟ مباح لها ولا لا؟ تلبسه ولا ما تلبسوش؟ تجلس عليه ولا لا؟ فإذا اتخذت الزوجة لنفسها ثيابا حرير واتخذت لفراشها فراشا حرير وهو جائز لها، تبيحون للزوج معها على هذا الفراش تبعا لها ولا تمنعونه؟ حق مين اللي حيغلب؟ حيختصموا. الزوج يقول لا انا ما نام مع الحرير حرام عليه، تقول لا الزوج انا نام عليه لانه مباح لي. ايش تفصل بينهم؟ ما في حد يميل للناحية من نواحي. اعتقد تغليب جانب المرأة هنا اذا اتخذته لنفسها ودعت زوجها اليه فله ذلك، لانه ليس مستقلا به وانما كان تبعا لها في هذا الاستعمال وهو مباح لها. ولا نفرق بين الزوجين كل واحد يتخذ فراش على حده، لا. وعن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير الا موضع اصبعين أو ثلاث أو أربع، متفق عليه، واللفظ لمسلم. تبين لنا من إيراد المؤلف رحمه الله ما يجوز لبسه بالنسبة للرجال وما لا يجوز لبسه بالنسبة للرجال أيضا، ومن ضمن اللباس الجلوس عليه. جاء هنا الاستثناء، نهى عن الحرير، عن لبسه، عن الجلوس عليه، ولكن هناك حالات استثنائية، فأعقبها المؤلف ببيان هذا الاستثناء وهو بمثابة الرخصة. نهى صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا مقدار أسبوعين، أسبوعين، أربعة أصابع. فين الأربعة أصابع هذه تكون؟ نجيب أربعة أصابع ونعلقها؟ قالوا لا. وسيأتي مرة أخرى أطراف الثياب يكون طرف الجبة أو عند الرقبة، يجوء عند الحاجة إذا كانت عنده حساسية أو حرارة في منطق من مناطق جيوب الثوب، طرف الكم اللي يباشر الجلد، طرفه من أسفل الجيب، الرقبة، فإذا احتاج إلى ملطف لحاجة في جسمه لا مانع أن يتخذ من الداخل حذاء أو صورا أو شريط على قدر أربعة أصابع على دائر الفتحة، وكذلك الكم يتخذ أربعة أصابع في طرفه وكذلك طرفها. وإذا كان للثوب فتحات يمين أو يسار لا بأس أن يتخذ من الحرير على تلك الفجوات أو الفتحات أو الفروج كما يقال لها من الحرير بقدر أربعة أصابع. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سبب من حكة كانت بهما، متفق عليه. إذن الاستثناء الأول في أطراف الثياب أربعة أصابع، وهذا الحديث رخص، والترخيص تقول ثوب رخص أصابع رخص ومخضب رخص البنان، رخص البنان يعني لين الأطراف، فكذلك زمن رخيص سعر رخيص يعني لين هين كل إنسان يحصل عليه، بخلاف الشدة ما كل إنسان يحصل عليه. فرخص، والرخصة في التشريع هو التهوين من شدة. يكون مثلا الصوم واجب لكن المريض المسافر يشق عليه، فرخص له لين له شوي. كذلك الميت محرمة لكن يضطر الإنسان للإبقاء على حياته، رخص وهون له. فكذلك هنا رخص. إذن الرخصة لا تكون إلا من إيه؟ من ممنوع، من محرم، ولا لا؟ لأن الحرمة منع والمنع شدة، فالرخصة تكون من شيء محرم. إذن كونه رخص يبقى الأصل عدم الترخيص، وهو العزم والمنع. رخص صلى الله عليه وسلم لابن عوف بن الزبير في قميص الحرير في سفر، عشان السفر. قال لك لا، من حكة، عنده حك في الجسم، الآن تسموها حساسية ولا نسميها حرارة ولا التهاب في الجلد ولا إلى آخره. طب وش خصوصية الحرير؟ قالوا طبيعة الحرير حيوانية، فهي رطبة وهو لين، وقد يعالج بالحرير الجلد، فهو ألطف ما يكون استعمالا مباشرا مباشرة فعالة بدون حائل لجلد الإنسان. فإذا كان عنده حك، إذا لبس القطن جاءت الحك، لبس الصوف أكثر وأكثر، إيش اللي يناسبه؟ الحرير. إذن من أجل علة الحكة رخص له ما كان محرما، وليست العلة كونه في سفر، ولكن الترخيص في السفر أحوج منه في الحضر، لأن اللي في الحضر يمكن يحصل علاج، يمكن يحصل شيء يخفف عليه هذا، يمكن ينزع القميص ويقعد في بيته، لكن هذا في سفر وفي حركة، فهو في حاجة أحوج منه حينما يكون في غير سفر. إذن يرخص الممنوع، وهذا وجدناه في جميع أبواب الفقه، كما يقولون المشقة تجلب التيسير، ووجدنا ذلك في العبادات، الانتقال إلى التيمم عند عدم استطاعة الماء، الانتقال في الجلوس عند عدم استطاعة القيام، الانتقال من عدة من أيام أخرى إذا كان مرض أو سفر، وهكذا. نجد الرخصة تأتي عند الشدة وعدم الاستطاعة للأصل، مع بقاء التحريم، مع بقاء التحريم، لأن الحكم قائم، وإذا انتفى الحكم هذا يكون نسخا، يكون نسخ ما تقدم وجاء بديلا عنه. ولكن الرخصة إباحة الشيء بخطاب جديد مع بقاء الحكم الأول على ما هو عليه، وتكون الرخصة مؤقتة بحالتها بأسبابها بدواعيها. فإذا انتفت الحكة انتفى جواز لبس القميص الحرير، وهكذا. والله تعالى أعلم. وعن علي رضي الله عنه قال: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. بعد هذا يأتينا المؤلف رحمه الله بنوع من أنواع الحلل. والحلة يقولون هي ما كانت من إزار ورداء من جنس واحد، يعني قطعتين، بخلاف الجبة قطعة واحدة، وهي محل العباءة أو ما يلبس محل زي البلطو لكنها طويل، حسب لباس عادة الناس في اللباس، كما يقال البرنس، الجبة والبرانس والمشالح والعباءة، ثياب تلبس فوق اللباس العادي. والحلة ما كانت كما يقال من قطعتين متجانستين. يقول علي رضي الله تعالى عنه: كساني النبي صلى الله عليه، يعني أعطاني كسوة، والكسوة اللباس، وتكون كسوة إذا كانت مكتملة. سيرة نوع من الحرير والرقيق. فلما يقول فلبستهما، هي ليست حريرا خالصا، فخرجت بهما أو بالحلة فرأيت الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب يغضب ليش بدم هو اللي كساه؟ لاحظوا يا اخوان الفقه او اختلاف وجهات النظر او اختلاف المقاصد. يقول علي رضي الله تعالى عنه لما رآني وتغير وجهه وعرفت الغضب في وجهه، اذا الوجه يعبر، ولو لم يتكلم البشاشة والاكتضاب والهش والبش كما يقال والتكشير مثل هذا، كلها يعني صور معبرة. علي رضي الله تعالى عنه عرف من وجه رسول الله والصورة التي نظرها في وجهه أنها ما هي وجه رضا، ما هو استبشار ولا بشاشة وأهلا وسهلا، لا، كأنه يقول كيف لبستها، لماذا لبستها، ولو لم يتكلم فهم علي ذلك. فرجع ماذا فعل؟ يقول هنا كسوتها نسائي، وبعض الروايات تقول فقسمتها بين الفواطم، وليس هناك اختلاف، لأن الفواطم عدد ايه؟ جمع فاطمة، وهم نساء علي، منهم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي زوجته، منهم فاطمة بنت فلان وهي أمه، ومنهم فاطمة بنت فلان وهي يعني، فكلهم من آل بيت علي رضي الله تعالى عنه. إذن كسوتها نسائي، كسوتها الفواطم، لم تخرج عن الموضوع. وهنا نجد تغيير المنكر قد يكون باليد، قد يكون باللسان، قد يكون بالنظرة. ولذا يقول العلماء في التعزيرات، إذا ارتكب إنسان أمرا محظورا واقتضى التعزير، ما في حد من الحدود، قالوا تعزير الأشخاص بحسب ذواتهم. شخص ما ينفع فيه التعزير إلا بالضرب والجلد، وشخص يكفي فيه عفا يا فلان والله ما كان يليق بك هذا، مثلك يفعل هذا ويكفيه ويدوب في جلده، وشخص لا، أن تعرض عنه، إذا أقبلت عليه أعرض عنك، إذا جئت من جهة أخرى أعرض عنك، لا ضربت ولا كلمت ولا شيء، لكن هي أشتغل عليهم من السب ومن الضرب، وهذا يرجع. والشخص الأبي الكريم تكفيه اللحظة، والشخص أقل منه درجة حساسية يحتاج إلى كلام وإلى إيقاف، والشخص فاقد الإحساس يبقى توقظ فيه بالضرب والألم. وهكذا هنا أدرك علي رضي الله تعالى عنه إنكار رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه لبس هذا النوع، حالا رجع ماذا فعل؟ تخلص منها وقطعها وقسمها بين نسائه. إذن هذا النوع الذي لا يجوز للرجال يجوز لمن؟ يجوز للنساء. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. هذه قاعدة الباب والتي يدور عليها فقه هذا الباب كله. يقول صلى الله عليه وسلم الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي حلال على نسائها. يبقى انتهى التحريم والتحليل في القسمة، حرام حلال في أي شيء أن يقتنيه، يعني الرجل ما يحطش في بيته ثوب حرير

ونعم وإنعام الله سبحانه وتعالى على الخلق لا حصر له. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وفي سورة الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم، أي بالهداية والاستقامة، لأن النعم تكون دينية بالهداية والتوفيق والقبول، وتكون في طلب العلم وهي أعظمها، بأن يشرح الله سبحانه وتعالى لطالب العلم صدره وينير بصيرته ويسر له الفقه والفهم في طلب العلم، ثم يكمل هذه النعمة بالتوفيق بالعمل بما علم، وهذه أعظم النعم عند الله. إذن إذا أنعم الله على عبد نعمة، إن كانت في البدن، إن كانت في العقل والعلم، إن كانت في المال، إن كانت في الجاه، إن كانت في أي مجال من مجالات النعم، فإن الله يحب أن يرى أثر هذه النعمة على عبده. يعني أنعم عليك ادسها، ليش؟ بكن يعطيها لغيرك. فإذا دسست وأخفيتها كأنك تخفي نعمة الله عليك، لكن بين أثرها، لأن من شكر النعمة أن تظهرها اعترافا منك بالمنعم عليك. فإذا أعطاك الله مال، يجب أن يظهر أثر المال عليك، بأن تعطي، بأن تكرم الجيران، بأن تعطي المحتاج، ويظهر هذا العطاء من نعم الله على ما تنفقه، وكذلك على نفسك. ابدأ بنفسك أولا، فعلى هذا أول ما يظهر أو ما ينبغي إظهار نعمة المال على صاحبه، ثم على من يليه من أصحاب الحقوق عليه. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أعطاك الله وأنت تضيعهم؟ لا. ثم وسع الدائرة، كما يقولون وسع في الموجة بعيد شوية، إلى أن يظهر أثر هذه النعمة، حتى يتحدث المصلحون والله فلان يشكر النعمة بأن يبذلها في طريقها. أنعم الله عليك بالجاه، كذلك يحب أثر هذه النعمة عليك، بأن تسعى في مصالح الآخرين، بأن ترفع حوائجهم لمن لم يصلوا إليهم. أعطاك الله بصحة في البدن، كذلك مشيت في الطريق وجدت إنسان ضعيف، ساعدته، حملته، وحملت متاعه، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: وحملك الرجل على دابته وتحمل متاعه عليها صدقة. والرسول صلى الله عليه وسلم مر على رجل ذبح شاة يبغى يسلخها، ما هو عارف، الرسول يعرف، شمر عن كمه وأدخل يده صلى الله عليه وسلم بين الجلد واللحم وأدارها هكذا، وقال: هكذا فافعل. يعلم الصنع، يرشد الضال، كل هذا من آثار النعم. فإذا كان مالا فألزم ما يكون على صاحب المال أن يظهر النعمة عليه. ليش؟ لأنه كلما أخفاها كأنه يجحد نعمة المنعم عليه. والله مسكين ما عنده شيء، الله ما أعطاه، وانت ما تدري أن الله يعطيه ويدفنها في التراب يكنزها. لا. ومن هنا رأى النبي كما يذكر ابن حجر في فتح الباري: رأى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل ثيابا غثة قديمة، قال: يا فلان، إذا أتاك مال فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته عليك. والنص الكريم: وأما بنعمة ربك إيش فحدث. التحدث بالنعمة كونك أنت تتحدث عنها أو هي تتحدث عن نفسها. كونك تتحدث الحمد لله، والله ربنا أنام علي السنة هذه، جاني الإراد كذا، ولا جاتني الصنعة كذا، ولا المحصول السنة الحمد لله وبخير، أو التجارة الحمد لله ربحت كذا، أو أشياء تتحدث بها أنت إظهارا للنعمة وشكرا لله. أو أنك حينما تخرجها هي بنفسها تتكلم. أبت الدراهم إلا أن تطل إيش؟ أعناقها. إذا كثرت وخرجت هي بنفسها تتحدث عن نفسها. وإذا كان هذا في باب اللباس، ليس معنى ذلك أن نظهر في أبهة وفي بطر وخيلاء. والبخاري رحمه الله صدر باب اللباس في الجزء العاشر من فتح الباري: كل وتصدق وإيش والبس ما شئت في غير مخيلة ولا بطر، في غير مخيلة ولا إسراف. تأكل وتشرب وتلبس ما شئت من اللباس. ويقول ابن حجر في هذا أيضا: مهما لبست من طيب الثياب وأثمن الثياب، أغلاها ثمنا، ما لم يكن خيلاء، ما لم يكن إسراف، فلا مانع. وأشرنا إلى ما يقوله أحمد بن حنبل رحمه الله: عجبت للرجل يلبس الصوف والخشن من الثياب ويترك الناعم من الكتان. إذن وأيضا يترك يأكل الخشن من العيش ويترك اللين من الخبز. إذن هذا التقشف مع وجود النعمة يعتبر شبه جحود لها، إخفاء لها، وهذا لا يليق. إذن يأتي المؤلف رحمه الله بهذا الحديث ليبين بأن الإنسان إذا حرم عليه الحرير، نقول هذا حرير طب ناعم ولين ومريح، يبقى بقية الثياب من أيضا كذلك ألخزنها عنه للكراهية. قال لك لا، أظهر نعمة الله عليك في مطعمك وفي ملبسك وفي مسكنك وفي جميع حالاتك من غير خيلاء ومن غير إسراف، والله تعالى أعلم. بهذه المناسبة نرى أن المؤلف رحمه الله هنا ترك أحاديث كثيرة فيما يتعلق بالثياب. هناك أحاديث صحيحة يرويها البخاري وغيره، قد تكون أنسب التنبيه عليها عند هذا الأثر، وهو إظهار النعمة. ليلبس الإنسان مما أنعم الله عليه من غير خيلاء، جاء الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. من جر إزاره بطرا لا ينظر الله إليه يوم القيامة. حديث آخر: بينما رجل يمشي إذ أعجبته نفسه مرجلا جمته إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. هذا نص البخاري. يورد الحديث: أعجبته نفسه في حلة كذا. وكونه أعجبته نفسه هذا هو البطر، هذا هو الخيلاء، في حلة أعجبته. وبين صلى الله عليه وسلم البطر والغمط، الكبر بطر الحق وغمط الناس. والغمط هو أن يستخف بالآخرين لقلة ما عندهم، فإذا وجد نفسه في نعمة زائدة نظر للآخرين بنظرة أقل مما ينبغي، على أنه يقيس الناس بالمال، والمال ليس مقياسا، كما يقول الله سبحانه وتعالى: يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم إيه؟ سرر من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسرا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. لا، كون إنسان أعطاه الله ما في أكثر من قارون، وهو محل مضرب المثل. وبعضهم يقول هذا الرجل مبهم، لعله قارون حينما خرج في زينته وأعجب بنفسه وغمط الناس حقهم. إذن

وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن المعصفر. قال يا رسول الله والله ما هذا بعصفر، إنها المغرة. المغرة نوع من الطين يعطي حمار، وأهل المدينة كانوا يجعلونه في خشب النخيل أو في الطرفة لأنه مر حتى لا تأتيه العتة، فكانوا يضعونه في الثياب خاصة الصوف أو الخشنة حتى لا تأتيها العتة. إذن ليس من المنهي عنه، ولكن عمر رضي الله تعالى عنه يضع سد الذريعة، وهذا اللي قلنا للأسف إلى الآن لم أجد من كتب في هذا الأصل من الأصول يستوفي لنا مسائل. قال يا ابن عوف إنكم رهط يقتدى بكم. شوف التفريق بين الناس في الأحكام، وكل بمناسبته، وكذلك الفتوى. إنكم رهط يقتدى بكم، فلعل شخصا رأى عليك هذا اللون ولم يفرق بين مغرى وعصفر، فيقول ابن عوف يصبغ بالأحمر فيذهب ويصبغ به اقتداء بكم. يبقى ما يجوز من العامة لا يجوز من ايش؟ من الخاصة، لان الخاصة يجب عليهم ان يبتعدوا عن كل ما فيه شائبة شبهة. وعلى هذا قالوا لا ينبغي لأهل القدوة أو لأهل الخير أو لمن يرى ينظر الناس إليهم أن يستعملوا الأشياء المنهية عنها ولو للكراهية، لأنهم أولى الناس بالتباعد عنها. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسماء بنت أبي بكر إيش تكون لعائشة بنت أبي بكر؟ تعرفون ولا لا؟ عائشة بنت أبي بكر، حفصة بنت أبو بكر، الاثنان يجتمعان في مين؟ في أبي بكر. في أسماء، نعم. أسماء أخرجت جبة رسول الله. أسماء هذه ذات النطاقين. كانت الجبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند عائشة، فلما توفيت عائشة انتقلت إلى أسماء، فكانت تخرجها للناس، فإذا هي تلك الجبة في أكمامها وفي فتحة صدرها وفي فتحات الطرف من أسفل، بعض الثياب تجد من الجانب الأيمن والجانب الأيسر فتحة حوالي 20-25 سم، تعطي الثوب سعة في مد الخطوة. وتلك الفرج، لأن الفرج هو الفتح والفرجة الفراغ في الصف، فكانت تلك الفرج فتحات الجبة في كمها في صدرها في جيوبها من أسفل عليها من الديباج قدر أصبعين. الذي يرى لباس أهل المناصب في مصر وفي الشام وفي المغرب يجد هذا الشيء موجود إلى الآن ويسمونه الشريط، وهذا لا يوضع إلا في أنواع الثياب النفيسة، محافظة على الكم ألا يتقطع، محافظة على الفتحة هنا ألا تنشق، كذلك الصدر. ثم الثياب الفخم كما يسمونه الكشمير والجوخ ونظير ذلك يكون خشنا على الجلد، فعند ملامسة أطراف الفتحة يكون هذا النوع من المخمل أو من الحرير الديباج ملاصقا للجلد ألين وأنعم. وهذا يبين لنا جواز استعمال هذا الجزء القدر بقدر أصبعين كما جاء، وتقدم لنا أربعة أصابع عند الحاجة فيكون مباح مستثنى من عموم المنع. ومن هنا يقول ابن حجر في فتح الباري بأنه مثل ما يقال في كيس المصحف غلاف الكتاب، يقول خيط السبحة، هذه الأشياء لو اتخذت من الحرير الخالص لا ينبغي الاعتراض عليها لأنها أجزاء بسيطة ورخص في أمثالها من هذا الجزء اصبعين في طرف الثياب او في الفتحة، فلا ينبغي الاعتراض على ذلك، وهي استعملت في تكريم المصحف او في حفظ الكتاب الى غير ذلك. اذا للنبي صلى الله عليه وسلم جبة، وسيأتي المؤلف يبين او يزيد فيما يتعلق بهذه الجبة. يهمنا اولا في باب اللباس أن جبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في أطرافها إيش؟ إزاء أصبعين من الديباج أي الحرير المتين. نعم. أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين. كلمة مكفوفة يعني أكتب طرفه عند قصة المقص، يمكن من الخيوط ما يتناسل، فإذا تنيته إلى الداخل وخيطته كف عن أن يتناسل، ولذا يقولون في الخياطة مكفوف ولا غير مكفوف، فكف بدل ما يكفه بالخيط ويتني أطرافه، لا يأتي بهذا الديباج ويجعله يكف الخيط أن يتناسل ويجعله مكفوف الطرف عند خصة الإيش المقص. نعم. مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالجيبات. نعم. الجيب هو فتحة الصدر. نعم. رواه أبو داود. نعم. وأصله في مسلم وزاد كانت عند عائشة حتى قبضت فقبضتها وكان النبي فقبضتها. كانت عند عائشة رضي الله تعالى عنها، نقول ميراثا ولا استحقاقا ولا أمانة، ايش تقولوا؟ ها جبة النبي كانت عند عائشة ايش، امانة ولا ميراث؟ امانة. ليش امانة؟ نحن معاشر الانبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. فعائشة لو كانت ميراث كان زوجات رسول الله كلهم كل واحدة لها حدة فيها، فكانت عند عائشة رضي الله تعالى عنها، كونهن سمحن لها احنا ما نتدخل في هذا، ما نتدخل بناتهم كيف سكتنا عنها كيف بقيت عند عائشة، هذا لا يخصنا ولا نتدخل فيه. المهم انها عند عائشة يعني ما تغيرت ما تبدلت، هي عين جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقلت منها الى اختها، ما انتقلت الى زوجات رسول الله الاخريات، انما انتقلت لمين؟ لاختها، لانها ليست ميراث. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى. بس كده يلبسها؟ طيب معلش سيأتي بيان. كان النبي صلى الله يلبسها يعني يلبسها مع وجود الديباج في فتحاتها، يعني يقر استعمال هذا النوع من الثياب، وهذا فقه الحديث في موضوع باب اللباس. نعم. فنحن نغسلها للمرضى. تقول زادتنا هذا خارج عن باب اللباس. كان صلى الله عليه وسلم يلبسها، وجاء في بعض الروايات يلبسها في الأعياد والجمع أو مع الوفود. إذن كما تقدم عندنا أن أنواع استعمال اللباس منها ما هو للزينة وشكر النعمة والمناسبات، ومنها ما هو للمهنة، ومنها ما هو للأمور العادية. ثم تقول ونحن نخرجها نغسلها للمرضى، هذا الموقف الذي ينبغي أن يقف عنده طالب العلم بالعقيدة وبالعقل وبالاقتداء والاتباع. بمعنى أسماء رضي الله تعالى عنها تأخذ جبة رسول الله التي كان يلبسها وتخالط عرقه فيها فتغسلها، معناها أنها تبلها بالماء ثم تخرجها وتخرج الماء الذي خالط تلك الجبة بما فيها من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعطيه للمرضى. تعطيه للمرضى عشان ايش؟ يشموه ولا يشوفوه ولا يتعالجون به؟ كلمة المرضى معناها ليش؟ يتعالجون. ليش ما تعطيه لكل الناس؟ لكن المرضى هم احوج. وهنا باجماع المسلمين ان الامة كانت تتبارك وتلتمس البركة من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي حقا من آثاره، وباشرت. وعند أم سلمة رضي الله تعالى عنها كانت تخرج جلجلا، أي مثل الجرس، حج فيه شعرات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول: كنت أموصها في الماء وأعطيه للمحموم فيشافيه الله. ونأتي من فعله صلى الله عليه وسلم. يمكن واحد يقول هذا فعل أسماء من بعده، هذا فعل أم سلمة من بعده، لكن ماذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلنا يعلم أولا في صلح الحديبية لما جاء سهيل بن عمرو ليفاوض وأرسلته قريش، قال: اذهب للرجل وتفاهم معه. فجاء وكان رجلا عاقلا، ثم كلم رسول الله كلام طويل وانتهوا إلى كذا، ورجع إلى قريش وقال: يا معشر قريش، والله لقد دخلت على قيصر على كسرى في ملكهم ما وجدت أمة تعظم سيدها أو مليكها كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما توضأ وضوءا إلا التمسوه، وما تفل تفالة إلا وقعت في كف أحدهم يدلك بها وجهه. هذا جانب. يمكن واحد يقول هذا من افعال الصحابة. ناتي في حجة الوداع او في عمرة القضية لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ابا طلحة ليحلق له، ناوله شق رأسه الايمن قال احلق، فحلق، قال: قسمه على الناس. ثم حلق شقه الايسر وقال: خذه لك. فهذا من فعله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن لإنسان أن يجد منفذا فيه لإسقاطه أو لإضعافه أو لنسبته إلى غير رسول الله، فهو عين فعله صلى الله عليه وسلم. وجاء عن أم عطية رضي الله تعالى عنها لما دعت رسول الله إلى بني سليم وصنعت له طعام ونام، لما قام وجدها تأخذ في إناء صغير وبآلة وتأخذ العرق من الحصير الذي كان عليه تجمعه، قالت: ماذا تفعل بهذا؟ قالت: أجعله في مكحلتي، تتكحل به. وهكذا أيها الإخوة، يجمع المسلمون بأن آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع التبرك. أم أيمن رضي الله تعالى عنها كانت تقم البيت، وفي يوم من الأيام سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا فعلت في القدح تحت السرير؟ كان قدحا من أعواد يتخذه صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل بال فيه ولم يخرج إلى الهواء. فقالت القدح اللي تحت السرير شربته، كنت عطشانة ووجدت الماء فشرب، لن يجعك بطنك بعد اليوم. سبحان تعالوا هيئة الصحة العالمية، انسان يشرب البول يقول الحق على المستشفى اعمل غسيل بطن، بول مليان من الجراثيم. وهذا يقول لها صلى الله عليه وسلم ابدا بعد اليوم ما تشوف وجع البطن ابدا. ليش؟ خالطه هذا البول. وهذا منه صلى الله عليه وسلم. اذا يا اخوان، ما ثبت من هذا الباب على العين والراس، وقسما بالله لو وجدنا التراب الذي يمشي عليه لاكتحلنا به في عيوننا تبركا برسول الله. ولكن هل يحق لنا بعد ذلك ان ناتي الى الحديد والدربزين ونتمسح به وما باشره؟ لم يكن عنه بشيء، انما وضع بعد مئات السنين كذا سنة، ولم يمسه ولم يمس جسده الطاهر. لا، ناتي الى ابواب المسجد ونتزاحم عندها ونتمسح فيها؟ لا والله. ثم بعد ذلك هل نفعل هذا بغير رسول الله؟ عندنا سادة القوم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، جمهور المسلمين يقولون لا ينبغي، لأنهم أعلموا بحق رسول الله وبحق أصحابه، وما داموا لم يفعلوا ذلك بكبار أصحاب رسول الله لا نفعل. لكن نسألهم الدعوة الصالحة. نعم، وكل من عرفته صالحا أصلح ما بينه وبين الله ألح عليه في أن يدعو لك. وقد جاء عن أويس القرني رجل من اليمن قال صلى الله عليه وسلم يا عمر إذا رأيته فسله أن يدعو الله لك، إنه بار بأمه وبين كتفيه علامة. فكان عمر رضي الله تعالى عنه كلما جاء وفد من القرنيين من اليمن يسألهم أفيكم أويس؟ يقولون لا، حتى قيل له نعم فينا، فطلبه فجاءهم قال يا أويس ادعو الله لي. قال أنا؟ أنت أمير المؤمنين، أنت ادعو لي. قال لا. لما ألح عليه قال أخبره بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له. ماذا فعل أويس بعد هذا عشان نعرف بأنه يتعامل مع الله فقط لا مع الخلق؟ جلس فترة فعرفه الناس من خبر عمر، فقال يا أمير المؤمنين اسمح لي أن أخرج من المدينة. قال إلى فين؟ قال أريد أن أذهب إلى العراق بعيد الشام. فقال له إذا أردت الخروج فآذني أكتب معك كتابا لعامل الشام هناك. قال لا، لأن أكون في عامة الناس أحب إلي. وخرج دون أن يخبر عمر. فكان عمر رضي الله تعالى عنه كلما جاء وفد من الشام يسألهم، إلى أن لقي رجلا كان أخذه أجيرا عنده وكان يشق عليه ما يعرف العمل أو ما يشق عليه العمل. قال أتعرف كذا؟ أتسمع عن كذا؟ قال عندي رجل. قال نصيب؟ قال مسكين تعبان وخامل ما يقدر. عمر استعجب قال له إذا جيت عنده قل له عمر قل لك ادعو له. الرجل انبهت قال هذا يدعو لك؟ قال أنت قل له كده وبس. فلما رأى الرجل راح الرجل تعال يا ويس غسل يدك اترك عنك اجلس هنا يأتيك طعامك وشرابك ومن يخدمك. قال والعمل فين؟ قال لا تستريح. الله قام قال له ألقيت عمر؟ قال نعم لقيته. قال بس. فإذا به يخرج بليل ولا يعرفه أحد. إذا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعمر بن الخطاب إذا لقيته فسله أن يدعو لك. وهذا عندنا قريب في باب الاستسقاء. عمر رضي الله تعالى عنه قال اللهم إنا كنا نستسقي بمين؟ بنبيك فتسقينا، وأن الآن نستسقي بعم نبيك لصلاحه ولصلته برسول الله. وفي بعض الروايات كان صلى الله عليه وسلم ينزل العباس عمه منزلة أبيه فتأسوا برسول الله، فقام العباس ودعا الله وسقاهم الله. وهكذا الدعوات الصالحة من كل رجل صالح، نعم العين والرأس، لكن نأخذ أشياء من أشخاص لأننا ليس عندنا اليقين في آثاره أن يعطى حق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما أحببنا التنبيه عليه عند هذا الأثر، وبالله تعالى التوفيق. وزاد البخاري في الأدب، وكان يلبسها للوقت والجمعة، وكان يلبسها في الجمع والأعياد. وهذا الذي أشرنا إليه بأن هناك أنواع الاستعمال: ثوب الزينة وثوب المهنة والثوب العادي. وينبغي للإنسان كذلك كما تقدم أن ترى عليه أثر نعمة الله للمناسبات، في الزواج، في اجتماعات خيرية، في يوم الجمعة، يوم العيد. هذه الأمور التي يجتمع فيها الناس لا ينبغي أن يغمط نفسه حقه، يجب أن يتزين بوضع نعم الله عليه. وبالله تعالى التوفيق.